بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. قال: حدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال: نعم الأدم ولم يشك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالخل وأنه إدام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه نعم الإدام، ويعني هذا بيان يعني أهميته مع سهولته وعدم المشقة في حصوله ولتيسره. والخل يعني هو يعني ما حمل الشيء الحامض من عصير العنب ونحوه، هذا هو الخل، لأنه شيء حامض جاء من عصر يعني أشياء، ويعني حتى تخلل وصار خلا حامضا فيؤتدم به بحيث يوضع الخبز فيه فيشتهى ويؤتدم به، فهذا هو الخل. وقد ذكره وعرفه بذلك صاحب القاموس، قال إنه يعني الحامض من عصير العنب ونحوه، وإنما يعني أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه لأنه متيسر وأنه سهل الوصول إليه وليس فيه مشقة وليس فيه كلفة، وفيه فائدة كبيرة وهي كون الخبز الذي هو ناشف يعني يشتهى بوضعه فيه وتليينه فيه فيستسيغه الإنسان. قال عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم: نعم الأدم أو الإدام الخل. نعم الأدم، الأدم جمع والإدام مفرد، يعني مثل كتاب وكتب وإهاب وأهب وسراج وسرج، فإن يعني أحدهما مفرد وثاني جمع. وقد جاء في الشك يعني هل جاء على الإفراد أو على الجمع، قال: نعم الأدم أو نعم الإدام الخل. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: حدثناه موسى بن قريش. هشام بن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين سبق أن ذكرت مرارا وتكرارا أنهم ستة متفق على عدهم في فقهاء السبعة، وثلاثة مختلف فيهم، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، إلا أنه أبو عبد الرحمن بن الحازم بن هشام، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عوف، أبو بكر بن الحازم بن عبد الرحمن بن هشام، وسالم بن عبد الله بن عمر. وأما الستة فهم يعني عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحازم بن هشام، والقاسم بن محمد بن بكر، وسعيد المسيب. هؤلاء ستة متفقون على عدهم، والسابع فيه الأقوال الثلاثة. ذكرت أن ابن القيم رحمه الله ذكرهم في إعلام المقطعين، وذكر بيتين من الشعر، البيت الثاني مشتمل على أسمائهم، وهو قوله، وهو قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. البيت الثاني يشمل أسماءهم، والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على هذا القول. وقد أوردهم كما ذكرت أو ذكر ذلك يعني ابن القيم هذه الأبيات ويأتي ذكرهم بكلمتين تغني عن سرد أسمائهم. ولهذا يأتي في مسائل الفقه عن مسألة معينة وقال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة كلمتان تغنيان عن ذكر أسماء كثيرة، تغنيان عن ذكر أسماء كثيرة. ولهذا في مسائل الفقه التي يذكر فيها مسألة زكاة عروض التجارة، فإنه في مسألة عروض التجارة قالوا فيها وقال بها الفقهاء السبعة، وقال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة أغنت عن سرد هذه الأسماء السبعة. قال حدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله القدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فيلقا من خبز فقال ما من أدم؟ فقالوا لا إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة رضي الله عنه ما زلت أحب وقال طلحة رحمه الله ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. قال حدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله فنعم الأدم الخل ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غداء؟ فقالوا نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدم هو. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من هذه الطرق، وفيه يعني ما في الذي قبله وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب به إلى منزله وأنه يعني طلب طعاما فأعطي يعني شيئا من الخبز وسأل عن الإدام فقالوا ليس عندهم إلا خل، فطلب ذلك الخل ويعني اعتدم به وأثنى عليه بقوله نعم الأدم الخل، وجعل يعني الأقراص التي أتي بها نصفها يعني في جانبه ونصفها في جانب جابر رضي الله تعالى عنه. ومقصود ذلك يعني بيان الخل ويعني بيان أهميته وعظم شأنه ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لأن كلفته يسيرة وفائدته كبيرة. أعد الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. يعني هذا مختصر، يعني ذكر أن يعني ما حصل في آخر الأمر، والحديث التي ستأتي مبينة أنه كان يعني اصطحبه وأنه أخذ بيده وذهب به إلى منزله. ثاني قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم، فأخرج إليه فلقا من خبز فرقا فلقا فلقا نعم من خبز فقال ما من أدم، فقالوا لا إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم. قال وهذا فيه التوضيح بأنه أخذ بيده، يعني لقيه فأخذ بيده، وهذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن يعني الإحسان إلى أصحابه، وأنه مسك يده وذهب به إلى منزله، وأنه أعطي أو جاء يعني بفلق من خبز يعني قطع من خبز، فيعني فسأل يعني أن داما يعني يؤتدم به هذا الخبز، فقيل ما فيه إلا خل، فطلب الخل وقال نعم الإدام الخل. قال الأولى قال أولى أخذ صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله نعم فأخرج إليه فلقا من خبز، فأخرج إليه يعني هذا الفاعل محذوف يعني إما الخادم أو أخره يعني أو غيره نعم، فأخرج له فأخرج إليه فلقا من خبز نعم فقال ما من فلقا يعني قطعا من خبز نعم كسر نعم، فقال ما من أدم، قالوا لا إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر، يعني بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى على الخل ومدح قال ما زلت أحب الخل منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جنس كلام أنس رضي الله عنه في الحديث الذي مر بنا بالأمس أو قبل أمس، وهو أنه كان يأكل معه وأن كان في الطعام دبة، وأن الرسول كان يأخذه من جوانب الصحفة، وأن أنسا كان يأخذه ويلقيه في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أنه ما زال يحب يعني الدبة من حين رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. فهذا الذي حصل من جابر فيما يتعلق بالخل مثل الذي حصل لأنس فيما يتعلق بالدباء. وقال طلحة يعني بن نافع الذي هو أبو سفيان يعني التابعي وما زلت أحبه منذ سمعت ذلك من جابر رضي الله عنه. وطلحة هذا تابعي، وإنما قلت يعني رحمه الله لأن الغالب على التابعين وعلى غيرهم أنه يترحم عليهم، ويجوز الترضي عن التابعين وغيرهم، ولكن العرف والاشتهار على أن كلمة رضي الله عنه إنما تضاف إلى الصحابة وتكون علامة على الصحابة، وإلا فإن الترضي عن التابعين يعني سائر والترحم على الصحابة سائر، يعني كل ذلك صحيح، ولكن هذا الذي تعرف عليه الناس وجاء في كلام العلماء أنهم يصلون على الأنبياء ويترضون عن الصحابة ويترحمون يعني على من بعدهم، ولكنه يجوز العكس بأن يترحم عن على الصحابة وأن يترضى عن يعني عن غيرهم ممن بعد الصحابة. لكن هذا كما قلت يعني الذي غلب على اصطلاح الناس وعلى عرف الناس، وأن الإنسان إذا سمع رضي الله عنه قد يظن أن هذا الذي يعني قيل فيه من صحابي، مع أنه يجوز أن تقال في غيري أن تقال في غير الصحابي. قال جابر كنت جالسا في داري، لا الإسناد بقي الحديث نعم لازلنا في الأحاديث نعم. قال جابر كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها، فقال هل من غداء؟ فقالوا نعم، فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه. أعد في الأول. قال جابر كنت جالسا في داره، كان يعني على باب داره أو يعني حول باب داره، لأنه جاء يمشي وأشار إليه فيعني تبعه ومسك يده، يعني هذا في الأول أنه مسك يده فقط، وأما هذا يقول كنت جالسا في داري فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلي فمسك بيدي. نعم. قال فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا. نعم. حتى أتى بعض حجج نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها. دخل يعني بعض حجج نسائه ودخل أذنه ودخل الحجاب عليها، وليس معنى ذلك أنه يعني رآها أو رأى جسمها، قد يكون هناك شيء يعني حائل يعني بينها ولكنه داخل الحجاب، ولكن هناك يعني شيء يسترها يعني. فدخل وقال إيش؟ قال فدخلت الحجاب عليها. نعم. فقال هل من غداء؟ فقالوا نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي فأخذ نبي مكان مرتفع، نبي على مكان مرتفع أو على يعني شيء يعني مرفوص، ولكن كلمة نبي الأقرب فيها الارتفاع يعني على شيء مرتفع. نعم. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه، ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدمه. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثني يعقوب إبراهيم الدورق عن إسماعيل يعني ابن علية عن المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن كلمة يعني ابن علية يعني ابن علية يعني هذه يؤتى بها لبيان ما زاده من دون التلميذ على كلام التلميذ، لأن التلميذ الذي هو من هو التلميذ ابن علية هنا إبراهيم يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ذكر شيخه بقوله إسماعيل ما زاد عليها شيئا، والراوي يذكر شيخه إما باختصار أو بتطويل، فقد يطيل في نسبه ويذكر نسبا طويلا وقد يذكر اسما واحدا. فيعقوب بن إبراهيم الدورقي ذكر شيخه بن علية باسمه فقط، فالذي جاء بعد بن علية وهو يعني مسلم بعد الدورقي يعني هو مسلم أو من وراء مسلم هم الذين أتوا بالتوضيح زادوا يعني ابن علية، ولكن أتى بكلمة يعني حتى يعني يعرف بأنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ، ولهذا فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقائلها هو من دون يعقوب بن إبراهيم، قائلها من دون يعقوب بن إبراهيم. وهناك عبارة أخرى وهي كلمة هو كذا هو ابن فلان، يعني سواء قيل يعني أو قيل هو، هذه يعني من دقة المحدثين وأنهم يحافظون على ألفاظ الرواة وعلى يعني ذكر أسماء شيوخهم، وأن من دون التلميذ إذا أراد التوضيح فإنه يزيد فيما يوضح ولكن يأتي بعبارة يعني أو بعبارة هو. نعم. يعني بن علية. نعم. وهو إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي المشهور ببن علية نسبة إلى أمه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع. هنا ذكره طلحة بن نافع ذكره باسمه، وفي يعني وقد ذكره يأتي ذكره كثيرا بكنية أبو سفيان، يعني فهو أبو سفيان وهو طلحة بن نافع، يعني يذكر أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث وهي معرفة كنى المحدثين أو كنى الرجال، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي ما يعرف أن طلحة بن نافع كنيته أبو سفيان يظن أن أبو سفيان شخص وأن طلحة بن نافع شخص آخر. يقول: هل يعتبر أخذ المرء بيد صاحبه سنة؟ يعني يعتبر يعني ليس بلازم، لأن يعني حصول ذلك يعني شيء قليل، مو معنى ذلك أنه نفعل دائما، لكن نفعل أحيانا يفعل ذلك، ولكن لا شك هذا من الأشياء التي تطيب النفوس وهي تطيب النفوس، لكن لا يقال أنها يعني الإنسان الذي ما فعل هذا الفعل يعني يكون ترك السنة. وبالمناسبة أرجع إلى كلام مرة في الدرس الماضي، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع النوى يعني على ظهر إصبعه السبابة والوسطى ويرميه، فلا يقال أن هذه الطريقة هي التي تفعل، يعني كل ما أكل الناس تمر يسوون هذه الطريقة، لأن هذه حصلت مرة واحدة يعني مع عبد الله بن بشر ومع أبيه، يعني فلا يقال أن هذه الطريقة تفعل في كل وقت، وقد يكون ذلك في مكان ما فيه فراش فيضع ثم يرميه على الأرض، وأما الناس اللي عندهم فرش وما هذا ما يفعلون هذه الطريقة، وإنما يضعونها يعني في المكان الذي خصص للنواة. وهذا يشبه يعني ما جاء في قصة أن الرسول كان محلول الإزرار، يعني لقيه وكان إزراره محلولا، فلا يعني يقال أن من السنة يكون الإزرار يحل، يعني ولا يزر الإنسان يعني قميصه ويتركه بدون يعني يزره، بل يزره، وهذه القضية حصلت في مرة من المرات، فلا يقال أن هذه طريقة متبعة وأن الإنسان يترك ثيابه بدون أن يزرها، فهذا الذي وضع يعني هذا من هذا القبيل، إن حصل في مرة من المرات فلا يقال أن هذه سنة تفعل في كل ما يأكل الإنسان التمر. هل يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل كان تطيبا لخاطر أهل البيت وعدم عيب طعامهم؟ لا أبدا، هذا بيان، أقول هذا بيان يعني مدح الطعام سواء عند أهل البيت أو عند الضيف، لأن هذا يعني يعني فائدته أو بيان فائدته وأهميته للجميع، وأنه يعني شيء يعني سهل ميسور ليس فيه عنا وتعب، ومع ذلك فائدة كبيرة، لأن الخبز لو أكل يابس بدون إدام يعني يصعب أكله يعني، لكن إذا وضع في الإدام هذا ويعني صار فيه يعني البلل من هذا الإدام فيستصار أكله، ويستطيع الإنسان يأكل شيئا كثيرا من الخبز بسبب هذا الإدام، ما يقال أنه طيب لخاطر، وإنما يعني بيان لبيان أنه شيء طيب، وسواء يعني في ذلك أهل البيت وغير أهل البيت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن الصخر واللفظ منهما قريب. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفل أرفق فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضعه فسأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه فصنع له طعاما فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أول ما قدم المدينة يعني لو كان نزل في منى أياما وبنى مسجد قباء وصلى فيه ثم إنه قدم المدينة بعد أيام من نزوله في قباء ولما وصل إلى المدينة نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري وكان دار أبي أيوب بجوار المسجد يعني مكان المسجد فيعني أبو أيوب رضي الله عنه أنزله في الطابق السفلي من منزله لأنه مكون من دورين طابقين فنزل في الدور السفلي ثم إن أبا أيوب تنبه وقال كيف أكون فوق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو في الدور الأعلى والرسول في الأسفل فيكون يعني فوقه فكره ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن ينتقل إلى الفوق إلى فوق وأخبره يعني بما رآه فقال إن هذا أرفق يعني يكون يصير تحت إن هذا ليس في بأس وإنما هو أرفق به يعني حتى لا يعني يصعد درج وأيضا يعني أرفق من أجل الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني يصير وصولهم إليه يعني سهل بخلاف ما إذا كان فوق ولكنه ألح عليه بأن يكون فوق لما رأى من المشقة عليه وكراهية أن يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطح تحته رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان في يعني في الوقت الذي قبل أن ينتقل لما تنبه صاروا في جانب يعني حتى لا يكون فوقه صلى الله عليه وسلم في جانب من المكان الذي هم فيه فوق يعني حتى لا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني يؤتى بالطعام فيأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه وكان ابن أبو أيوب نفسه يصنع الطعام ويصله الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بقي فضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ردت إليه أو جيء بها إلى أبي أيوب فكان يحرص على أن يعرف مواضع أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكل من ذلك المكان الذي مسه جسده صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم كانوا يتبركون يعني بما مسه جسده بما يعني ببعض أجزاء جسده مثل الشعر في الحلاقة ومثل العرق الذي يصير منه مثل فضل الوضوء وغير ذلك مما وكذلك حقوة يعني والإزار الذي يكون يعني عليه فإن كلما مسه جسده يحرصون عليه فكان أبو أيوب يعني يعرف يبحث عن المكان الذي مسته أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم والتي مكان أكله ليوعى يعني يده وليأكل من هذا المكان وهذا يشبه ما كان يعني جاء في الحديث السابق أن ابن عباس لما كان على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يساره الأشياخ وقال هل استأذنه أن يعطيه الأشخاص قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يعني معناه يريد أن يضع فمه في المكان الذي وضع فيه فمه صلى الله عليه وسلم لأن إذا شرب بعده معناه وضع يعني فمه في مكان فم الرسول صلى الله عليه وسلم تبركا فيه، فهذا من هذا القبيل، لأن ذاك يتبرك بما مسه فمه في الشرب، وهذا يتبرك فيما مسته يده يعني في في في الأكل. أعد الحديث، الحديث الأول. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكره ما تكما كره. وهذا فيه إجمال، لأنه قال أتي، وسيأتي تفصيل لذلك أنه هو الذي كان يرسل له، وأنه أرسل له يوما طعاما فيه ثوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كره ولم يأكل منه، وكان يبحث عن المكان الذي يكون مكان يده صلى الله عليه وسلم، فقيل له أنه ما أكل منه، ففزع لكون الرسول ما أكل منه، فجاء إليه وقال إنك يعني قال إني أكره، قال فأنا أكره ما تكره. وهذا من جنس ما تقدم عن جابر يعني في كونه يحب الخل، لأن الرسول يحبه، وما تقدم عن أنس كونه يحب الدبة وهو يحبها. هنا الرسول كان يكره الثوم، فكان هو نفسه يكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتابعونه فيما يحبه وفيما يكرهه عليه الصلاة والسلام. يعني فكان يعني هذه الرواية ليس فيها تفصيل وإنما فيها إجمال، ولكن الرواية التي بعدها فيها التفصيل، وأنه هو الذي كان يفعل ذلك. إيش قال؟ قال كنت الثانية. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة، فقال نمشي يعني أوقع. ما تنبه يعني قد كان يعني ذهل عن هذا المعنى، لكنه لما صار فوق صار رسول تحته تنبه إلى أن هذا شيء غير جميل، وأن الجميل أن يكون رسوله فوق وأن يكون هو تحت. فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في يعني هو أهله، يعني كانوا يعني لما تنبهوا تنحوا عن المكان الذي يقع فوقه صلى الله عليه وسلم إلى مكان متأخر يعني جانب لا يكون تحته رسول الله عليه الصلاة والسلام. فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. يعني السفل أرفق يعني به، لأنه يكون يعني يبقى تحت يعني ما يحتاج إلى صعود، وأيضا الذي يأتون إليه ما يحتاج إلى صعود، هذا أرفق، لكنه يعني رح عليه وأراد أن لا يبقى يعني في مكان هو يعلو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريد أن يعلوه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني لأنه يؤتى يعني تأتيه الملائكة ويأتيه جبريل، يعني ويعني وقد جاء في بعض الحديث أن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب من مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، فكان يؤتى يعني تأتيه الملائكة أو يأتيه جبريل، فلا يحب أن يكون فيه رائحة يعني أو فيه هذه الرائحة، فهذا قوله يؤتى هذا السبب الذي يعني كان يكره يعني هذا الشيء، وأنه يعني يكون على رائحة طيبة عندما يلتقي جبريل، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. قال حدثنا محمد بن مثنى. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بقي في هذا المنزل حتى يعني بني المسجد وبنيت الحجرات يعني بجوار المسجد، وعند ذلك انتقل إليها. يعني هذه المدة كان ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حتى بني المسجد، حتى يعني بني المسجد ويعني بنية الحجر، وانتقل إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب، ورواية صحابي عن صحابي. قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى بن سعيد عن شعبة، شعبة بن الحجاج. قال وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر عن أبي النعمان، وهو محمد بن فضل، عن ثابت. ثابت هو نسلم البناني؟ لا لا، قال نعم عرفه، قال عن ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول. ثابت ابن يزيد. نعم. نعم. أبو زيد الأحول، أبو يزيد أو ابن زيد، يعني هذا توضيح لثابت أنه أبو يزيد، يعني أبو يزيد أو أبو زيد ابن ثابت في رواية حجاج ابن يزيد. لا، هو ثابت ابن يزيد، ثابت ابن يزيد أبو زيد، أبو زيد الأحول، أبو زيد. نعم، أبو زيد الأحول، يعني الأحول يعني يرجع إليه، وهذا بيان نسبه، يعني وأنه ذكره بكنيته وذكره أيضا باسم أبيه وذكر لقبه الذي هو أو وصفه الذي هو الأحول. نعم. عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول. نعم. عن عبد الله بن الحارث. نعم. جاءت في بعض النسخ بن إيش؟ جاءت عاصم ابن عبد الله بن الأحول. عاصم ابن هي عن عاصم عن عبد الله، في بعض النسخ عن صارت بن، صار النسب عاصم. نعم. بن عبد الله. أقول هذا مما يقع فيه التصحيح بين ابن وعن، يعني يحصل فيها التصحيح. نعم. عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب. نعم. وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، خالد ابن زيد رضي الله عنه، اسمه خالد بن زيد. حكم الثوم الآن مطبوخ أو ني واحد؟ لا، هو يختلف، يعني الرائحة موجودة حتى ولو طبخ، لكنه قبل الطبخ أشد. الثوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مكروه أو محرم؟ هو يعني الذي يبدو أنه ليس بحرام، ولهذا قال لا، يعني حرام هو لأنه سأله عن كونه ما أكله، فمعنى ذلك أنه ليس بحرام، ولكن السبب أن ما فيه من الرائحة التي تجعله يعني لا يتقي بالملائكة أو يتقي بجبريل وفيه هذه الرائحة، لأنه لما يعني سأله عن كونه ما أكله قال حرام، قال لا ليس حرام، ولكنه يؤتى يعني تأتيه الملائكة فلا يحب أن يكون بهذه الصفة. هل الحديث يعارض ما كان صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط؟ نعم نعم، ما كان يعيب طعاما قط، ولكن هنا لما سأله وقال حرام يعني بين السبب في هذا. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله، فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه مجهود، يعني معناه أنه أصابه جهد شديد وأنه يعني بحاجة إلى الطعام، فالرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام دخل يعني في يعني بيوت نسائه واحدة بعد الأخرى يضرب منها هل عندها شيء من الطعام، فكل واحد تقول ليس عندها إلا الماء. جميع بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقت على هذا، وهذا يبين ما كانوا عليهم يتقلل من الدنيا وأنهم يعني يأتي اليوم وليس عندهم إلا الماء، حتى التمر يعني لا يكون عندهم. وسبب في هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم والإحسان، وأنه إذا كان في بيته شيء لا يبقى، وكان يدخر لأهله قوت سنة من التمر من الطعام، ولكنه ينتهي بسرعة بكثرة إحسانه وإعطائه. ولهذا قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان ينتهي يعني ما يجعله مؤونة لأهله لمدة سنة ينتهي فترة وجيزة حتى يأتي يوم ليس عندهم إلا الماء، حتى التمر لا يوجد عندهم كما في هذا الحال. جميع بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا ماء وليس فيها طعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا من يضيف هذا رحمه الله، دعا له بالرحمة، دعا لمن يفعل ذلك بالرحمة، فقال رجل الأنصار أنا، فذهب به إلى رحله، والرحل هو البيت يعني مسكنه، وقال له رحل هذا صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم. والرجلين الذين قال في مسجد الخيف لما صلى الفجر وجدهما جالسين قال ما لكما، قال صلينا في رحالنا يعني في مساكننا وفي خيامنا وكانوا في منى. فالمسكن يقال له رحل سواء كان من الطين أو من الشعر أو من الخيام، يعني كل ذلك يقال له رحل، ذهب به إلى رحله. إيش قال؟ وقال لامرأته فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء. قال ما عندها إلا قوت صبياني، قال فعلليهم يعني معناه أنها تلهيهم أو تنومهم كما جاء في الرواية الأخرى، ويعني ويقدمون للضيف يعني ذلك الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد في بيته شيء يضيفه، فطلب يعني منه أن يذهب أو أن يضيفه، فذهب معه ولم يكن عند أهله إلا طعام الصبيان، فقال يعني علليهم، وإذا يعني حصل يعني هذا أن تطفئ السراج ثم يقدمون الطعام ويبدون له أنهم يأكلون، وحين حتى يعني حتى يأخذ راحته من الأكل وحتى لا يحصل منه يعني التأثر إذا رأى الطعام قليلا أو رآهم لا يأكلون فيمتنع من الأكل. وهذا يدل على كرم الأنصار وعلى يعني إيثارهم ولو كان بهم خصاصة، كما قال الله عز وجل في وصفهم في القرآن: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويمكن أن يكون أن الصبيان ليس عند فيهم جوع شديد، وإنما يعني أما لو كان فيهم جوع شديد وأنهم مثل هذا في الفاقة يعني لا يمكن أن يقدموا وأن يوفروهم، لا سيما والصبيان يعني أقل صبرا عن الطعام من الكبار. الكبار يمكن أن يصبروا والصغار لا يمكن أن يصبروا، ولكن يعني لأنهم يعني يمكن أنهم يعني حديث عهد بأكل، وأن الأكل يعني قريب، وأنه ما اشتدت حاجتهم وأرادوا أن يؤثروا يعني هذا الضيف الكريم الذي هو ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجد ما يضيفه عليه الصلاة والسلام. نعم، أعد الحديث. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك يعني مجهود يعني أصابه جهد ومشقه وجوع. نعم. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. يعني هذا ذكر السراج يعني مرتين، يعني فيه يعني أنها دخل فأطفئ السراج، وإقام لما بدأ يأكل أطفئ السراج، يعني كان فيه يعني تكرار، ولكن لعل معنى ذلك أنها يعني قال لها أنها تطفئ السراج، وأنه لما قدم الطعام ويعني أطفئوه يعني حتى لا يراه الضيف، وحتى لا يرى أنهم لا يأكلون، وهم يوهمون أنهم يأكلون، يوهمون بأنهم يأكلون معه لأنه في ظلام. وكل هذا من أجل تطيب خاطر الضيف وعدم يعني المشقة عليه، وكونه يعني يمتنع من الأكل أو يستحي أن يأكل وهم لا يأكلون مع أن طعامهم قليل. نعم. باقي السراج. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ثم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما حصل يعني منهما، وسر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. يعني هذا الذي فعلتموه مع الضيف من إكرامه وتعليل الصبيان يعني حتى يتهيأ للضيف الأكل، قد عجب الله عز وجل منه. وهذا فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة، وجاء أيضا في القرآن على أحد القراءات في قوله: بل عجبت ويسخرون، لأن قراءة على عجبت يعني ترجع إلى الله عز وجل، ففيه إثبات الصفة يعني على إحدى القراءتين. ومعلوم أن صفات الله عز وجل كلها بابها واحد وطريقتها واحدة، تثبت على ما يليق بالله دون التعرض لتكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني تثبت له الصفات على ما يليق بجلاله وكماله دون أن تشبه أو يشبه بخلقه، ودون أن يكيف ويقول الصفة هي كذا وكذا، ودون أن تؤول أو تحرف أو تنفى. نعم. قال: أن رجل من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال امرأتي: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال: فنزلت هذه الآية:

فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله. أفلا كنت آذنتني فنوقض صاحبينا فيصيبان منها؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضل بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد. ثم ذكر يعني هذا الحديث مع المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اثنان يعني فكانوا يعرضون يعني أنفسهم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعني فلا يدعونهم إلى بيوتهم ومعنى يعرضونهم يعني يبرزون لهم ويتعرضون لهم وليس معنى ذلك أنهم يطلبون منهم أن يضيفوهم فلا يستجيبون وإنما يعني يعرضون يتعرضون لهم ويبدون يعني يظهرون أمامهم يتحرون أن يدعوهم وما حصل أن دعاهم أحد منهم. وأما لو كانوا يعني طلبوا منهم وقالوا نحن جياع ونحن بحاجة إلى طعام ونحن إلى ضيافة ما يتركونهم لأنهم يعني يكرمون الضيوف ولكن يعني ما فهموا يعني أنهم بحاجة. فلما رأهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بهم. جعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا يعني ما أحد يقول تفضلوا يطلب منهم أن يعني يأتوا إليه. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا يعني هذه الأعنز فيها حليب يعني لكنه ليس بكثير وقال احتلبوا هذه الأعنز بيننا يعني بينه وبينهم فكانوا يعني يشربون نصيبهم ويبقون الشيء الذي يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شيء قليل. فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل ويضعونه في إناء ويغطونه. فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان يعني إذا جاء يعني وفيهم يعني أحد مستيقظ وأحد نائم فإنه يسلم التسليم الذي يسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم يعني النائم يبقى في نومه ما يرفع صوته بحيث يعني ينتبه النائم ويقوم وإنما يسلم تسليما بين العالي وبين الخافت. كان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء إلى ناس إلى أناس النيام فإنه يسلم التسليم الخفيف الذي ليس برفع صوت ولا يعني سرا بحيث لا يسمعه أحد فإنما يسمعه من كان مستيقظا من لم يكن نائما. هؤلاء كلهم مضطجعون وهذا ملتحف بشملته وأولئك قد ناموا وأما هو فهو لا ما نام هو مستيقظ ولكنه ما كان جالس وإنما كان ملتحف. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم السلام الذي يسمعه اليقظان ولا يؤثر على النائم. وكان المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه كان يعني أبقى هو أصحابه شربوا نصيبهم من الحليب النعز وأبقوا نصيبه وجعلوه في وعاء وغطوه ثم إن أنه بعد أن نام صاحبه هو جاء الشيطان وحدثه ووسوس له بأنه يشرب يعني هذا الذي الذي أبقاه للرسول صلى الله عليه وسلم وأن محمدا يعني يكون عند الأنصار والأصحار يضيفونه ويعطونه ما يحتاجون إليه وليس بحاجة إلى هذه الجرعة وهذا الشيء القليل فوسوس إليه الشيطان فشرب ثم إنه نام. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان مرة أخرى وسوس له وقال إن الرسول يأتي قال إن محمد يأتي ولا يجد طعامه الذي يعني يخصه فيدعو عليك فتضيع عليك دنياك وآخرتك. فاغتم إلى غمه وأصابه الفزع الشديد وجعل يلتحف بهذه الشملة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يدعو عليه، فلما كشف الغطاء عن الوعاء والإناء ما وجد فيه شيء، رفع يديه وقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني، فخشي أن يكون يدعو عليه. فلما دعا الرسول بهذه الدعوة ورأى أن الرسول قال أنه محتاج إلى يعني الطعام، أراد أن يذبح يعني واحدة من المعز، وأخذ الشفرة التي هي السكين. ومعلوم أن هذه الأعنز لا يملكها يعني المقداد، وإنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من حقه ذلك. لكنه لما رأى الرسول يعني ما وجد الطعام ودعا أن الله يطعم من يطعم ويسقي من يسقيه، أراد أن يذبح هذه إحدى المعز. فلما جاء إليها وإذا الضرع يعني حافل مليء، مع أنه قبل ذلك ما كان فيها شيء وكان فيها شيء قليل، وصارت هذه المعز الثلاث كلها يعني حافلة، فأخذ قدحا كبيرا من أقدحة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يحلف فيه حتى حلته الرغوة. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه وشرب، وقال اشرب، وقال اشرب وأعطاه، يعني ففرح وسر لأنه أصابته دعوة الرسول بأن قال اللهم أطعم من أطعمني فاسقي من سقاني، لأنه سقاه، فكان يكرر يعني ذلك. ثم إنه ضحك حتى استلقى من شدة الضحك، فالرسول أنكر عليه وقال هذه إحدى سوآتك، فأخبره بالقصة وأنه حصل له كذا وكذا وكذا، وأنه خشي أن يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول دعا له فيعني فرح وسر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أعلمتنا حتى نوقظ هؤلاء فيشربوا؟ قال إذا شربت أنا وشربت أنت فلا أبالي ألا يشرب أحد سوانا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شباب بن سوار عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد. نعم. وذاك حديث انتهى. نعم. في شيء في الحديث يحتاج إلى بيان؟ قال فإذا هي حافلة. حافلة يعني مليئة الضروع، يعني ضرع حافل يعني مليء باللبن، وهذا إكرام من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فيها إلا قليل كانت، يعني ما كان أنها يأتي اللبن مرة أخرى، بل جاء بشيء كثير. وإذا هن حفل كلهن، حفل يعني مليئة الضروع. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني ما كبير ما يفكرون أنهم يحلبون فيه، لأن يحلبون شيء قليل. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة. رغوة يعني الشيء الذي يعني يكون نتيجة للحلب، يعني الذي يعلو الحليب. نعم. قال له زبد. نعم زبد. نعم. قال فقد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، يعني من الضحك يعني فرح وسرور، يعني هذا الهم الذي جاء من الشيطان وأن الرسول يعني يدعو عليه فتضيع عليه دنيا وآخرته، ثم بعد ذلك يعني حصل هذا الشيء ففرح فرحا شديدا. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد. نعم يعني هذا الفعل الذي يعني كون ضحك حتى استلقى. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، يعني هذا الذي حصل من وجود امتلاء الضروع إنها رحمة من الله عز وجل. أفلا كنت آذنتني فنوقظها، يعني أعلمتني أن يعني أعلمتني حتى نوقظهما فيشربا. ما هي الشملة؟ الشملة يعني غطاء يعني كان يتغطى به، يعني الذي فيه شملة، يعني ذاك الذي ورد اللي قال أقل شملة فكانت تحترق عليه، يعني لباس من ألبسها أو لحاف من الحفة. يعني الآن كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في المسجد مسجد المسجد المقصود ولا مسجد لا مكان السجود في البيت؟ كان في مسجد يعني متصل في البيت يعني. انتهت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الآن الأسئلة أحسن الله إليك. الخل موجود الآن في السوق ويسمى بالخل الاصطناعي، هل يعني يصدق عليه الحديث ولا لابد الخل الطبيعي؟ لا أبدا، كل ما يكون يؤتدم يعني سواء كان يعني من جميع الأنواع، المهم أن يكون من النوع الذي فيه حموضة والذي يعني يستساغ معه يعني أكل خبز، هو هذا الصناعي، هو مأخوذ من أشياء أخرى.